الثعلب في مصيدة الكسوف بصوت سهيلة أبو لاشين. استعد كثيرون من سكان القرية التي تقف على حافة الصحراء لاستقبال الظاهرة الغريبة التي سيمكنهم مشاهدتها من فوق أسطح البيوت وقمم التلال المحيطة والأماكن المرتفعة المكشوفة تحت السماء. تزود كل منهم بقطعة زجاج ملونة أو نظارات غامقة أو شرائح مستخدمة من أفلام تصوير الأشعة. لقد عرفوا ذلك من الإذاعة والتلفزيون والصحف، بل أن بعثة من العلماء والمحليين والأجانب جاءت ونصبت معدات معقدة فوق أعلى التلال المحيطة بالقرية، تلسكوبات كبيرة وكاميرات تصوير وأجهزة إلكترونية، وتردد أن هذا المكان هو أفضل موقع في العالم لرصد ظاهرة كسوف الشمس الذي لا يتكرر كثيرا. كانت السماء صافية والشمس ساطعة وقوية، وفجأة بدا كأن الدنيا تغيم، إذ أخذ ضوء النهار يضعف ثم يعتم، وسادت ظلمة رمادية وكأن الوقت ما بعد الغروب، برغم أن الساعة لم تكن تجاوزت 12 ظهرا. ورأى الجميع من وراء نظارات وشرائح أفلام الأشعة والعدسات الداكنة مراحل كسوف الشمس منذ بدأت الدنيا تغيم حتى انتشرت العتمة. كان قرص القمر ينزح ببطء، ببطء نحو قرص الشمس. في البداية تلامس القمر الذي ظهر كدائرة سوداء مع حافة قرص الشمس المضيء، ثم بدأ أن قرص الشمس يتآكل حتى صار هلالاً. أخذ ينحف، وفي النهاية غطى القمر قرص الشمس، فلم تعد هناك غير دائرة سوداء حولها هالة رقيقة من الوميض الذي لم يكن يكفي لإضاءة الأرض. استمرت تلك العتمة بضع دقائق، حبس فيها الناس أنفاسهم، وسكتت الدنيا بكل ما فيها من حيوانات وطيور كانت تصخب وتتحرك في الضوء، باستثناء الإواز الذي أخذ في التصايح بشكل عصبي. وكان هناك حيوان من حيوانات الصحراء هو ثعلب الفينك، التقطت أذناه الكبيرتان جدا صوت الإوز من بعيد، فأطل بحذر من أحد أبواب جحره. أحست عيناه المستديرتان ضعيفتا البصر بغياب الضوء، فظن أن الليل قد حل، فهو يهجع داخل الجحر في النهار ويخرج للصيد عند حلول الظلام. تساحب عبر التلال ودخل القرية مهتديا بصوت الإوز، وما إن هم باختطاف دجاجة ساكنة عند مدخل أحد البيوت حتى انتشر الضوء وعاد ضجيج النهار في لحظة. تصايح البشر ونبحت الكلاب وصوصوت العصافير، فتجمد الثعلب من شدة الرعب. لقد انتهى كسوف الشمس، انزاحت دائرة القمر المعتمة عن قرص الشمس رويدا رويدا، فبدأت الشمس تسطع كهلال نحيف أخذ يكبر ويكبر حتى اكتمل القرص ساطعا وبهت القمر وعاد الضوء يغمر الأرض. لبث الثعلب المبهوت جامدا في مكانه يبهر الضوء عينيه المستديرتين ضعيفتي البصر، وتلتقط أذناه الكبيرتان أصوات النهار الكثيرة العالية، فيرتبك سمعه الحاد وكأن عشرات من مكبرات الصوت تصرخ في أذنيه. وقع الثعلب في مصيدة لم يفطن إليها بمكره المعروف، ولم يكن أمامه مع اقتراب أقدام الناس الذين أخذوا في مطاردته إلا أن يفر بعيدا في اتجاه الصحراء.